بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أذكر يعني بمسألة التي اشترطها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة من يرى الهلال، اشترطوا فيه أن يكون عدلا. قد نبهنا أنه لو كان فسقه فسقا لا يتعلق بمسائل الرؤية، فلو كان كمثال شارب خمر فلا يمكن أن تقبل رؤيته ولا يمكن أن يؤخذ منه، وهذا نوع من الفسق. لكن لو كان فسقه فسقا لا يتعلق بذلك فإنه يمكن أن تقبل شهادته بشرط ألا يتهم بقضية الكذب. فإن كان ممن يتهم بقضية الكذب فلا يمكن أن يقبل، لأن هذا متعلق بالعدالة. وإن كان الأصل أن الرائي للهلال لا بد أن يكون عدلا، واشترطوا فيه كذلك أن يكون عالما بمنازل القمر، فلا يمكن أن يكون القمر يطلع من هنا ثم يقول أنا رأيته من هنا، هذا لا تقبل ولا يعرفه. واشترطوا كذلك أن يكون ذا بصر حاد، يعني بمعنى يستطيع الرؤية، فما يمكن أن يكون الإنسان ضعيف البصر ويقول أنا رأيت الهلال، وإنما يقبل من يعرف منازل القمر ويكون ذا بصر ثم يكون ثقة فيما ينقله من الخبر في طلوع الهلال. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن رؤية الهلال تصح أو تثبت بواحد في دخول الشهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من رؤية ابن عمر وقبل رؤية الأعرابي. وبعض العلماء يقولون لا بد من اثنين كسائر الحقوق التي تثبت، كسائر إيش؟ الحقوق التي تثبت، فإنها تأتي بها لا بد إيش؟ من شهادة. هذا جاءنا خبر لكن ما ندري، الله المستعان. يبدو ما ثبت شيء في الرؤية، فغدا يكون فطرا. ها؟ لا تربطنا بالحساب، خلنا على السنة. لأن جاءتنا رسالة من الديوان الملكي غدا المتمم لشهر شعبان 30، غرة رمضان يوم الأربعاء، أول يوم للصيام الأربعاء، نسأل الله. جاءكم كذا؟ ها؟ لا بس العبرة بالرؤية، يعني ما في معك ولا شيء، نحن تبع للرؤية يعني. كذا منطقة شيخ شوف. ها؟ إيه في ثلاث مناطق أو أربعة. وهم يتراءون، يعني الهلال تراء حقيقة، يعني يشكرون عليه، يعني في الرياض تخرج وفي القصيم يخرج وفي حريم شقرة وفي كذلك سدير عدة مناطق، وتستنفر القضاة كلهم، المحاكم كلها تبقى مداومة، بمعنى أي شخص يرى يأتي للقاضي ثم يسأله، وكل القضاة عندهم معرفة في قضية الهلال كيف يولد. بعضهم يقول كان رأيت الهلال كذا، وهو الأصل أنه يخرج على الجهة الثانية، فيقال هذا ما الناس لا تعرف الهلال أصلا، فيصبح لابد يصبح هو ممن ويعلمون حتى يتيقن. وهذه نعمة من الله عز وجل، إن الله يسر، ونحن ما نقول إلا سمعنا وأطعنا، ونسأل الله أن يتقبل منا يعني الصالحات. اشتراط العدالة أيها الأحبة شرط مهم، وهو إيش؟ لا بد من إثباته حتى يكون هذه العدالة هي شرط في الاهتمام بقضية إثبات الرؤية، وهو الصحيح أنها لا بد من الاهتمام بها الاهتمام كامل حتى لا يتلاعب الناس في قضية الرؤية. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. إيش معنى أهلا لوجوبه في أثنائه؟ بلغ في نصف النهار، واضح؟ بلغ في نصف النهار صار أهل الوجوب في أثنائه، أو بلغ في نصف شهر ماذا؟ شهر رمضان. ومثله كذلك إيش؟ إيش؟ شوفي في أثنائه صار أهلا، أو أفاق من جنونه في أثنائه. واضح؟ ها؟ في أثنائه. هنا الآن جاء الآن إذا أصحاب الذين يجوز لهم الفطر زال العذر عنهم في أثنائه، مسافر وصل إلى الكويت الظهر، في الطريق يأكل لين دخل الكويت، فإذا دخل الكويت يمسك. وإن كان سيأتي الكلام عليه أنه خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. ذكر صور هنا منها أو قدم مسافرا مفطرا أو طهرت أو طهرت حائض أمسكوا. ليش أمسكوا؟ لا، أمسكوا لأن العذر المبيح لهم انتهى. الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المرض موجود ولا انتهى؟ انتهى. والسفر موجود ولا انتهى؟ انتهى. والله يقول فعدة من أيام أخر، ذهب المرض وذهب السفر وطهرت الحائض وطهرت النفساء، إذن يجب عليهم أن يمسكوا. لا، ما يأكل كلية، أي لا ما يأكل كلية، ويجب عليه القضاء، لأن الأصل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حرمة الشهر، الشهر. الله يقول فمن شهد منكم الشهر، إيش الشهر؟ الآن يجب الصيام، في السفر يجب يجوز له إيش؟ الفطر. فلما انتهى الآن العلة، الحكم يدور مع علته. واضح؟ وهناك قول لابن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل أول النهار فليأكل آخرة، قال لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا، لكن الصحيح والأحوط للمسلم أن لا يأكل، يمسك. فقد يقول إنسان أنا جئت الكويت، نقول كل إلى ينتصل اشبعي مرة، وإذا دخلت خلاص انتهى أمسك. بعض العلماء يرى أنه يترتب عليه الأحكام، يعني لو جامع زوجته وجب عليه الصيام شهرين لحرمة الزمن، وأن الأصل أن الزمن يجب عليه إيش؟ أن يمسك من أجله، ولا يجوز له إطلاقا أن يفطر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها قال هنا أمسكوا وقضوا، يعني وجب عليهم القضاء. ذكر من يجوز لهم الفطر، من أفطر لكبر، كبر سن، أو أفطر لمرض. وذكر المؤلف المرض، المرض عندنا ثلاثة أقسام: مرض يسير، ومرض فيه مشقة على الإنسان الصيام، والقسم الثالث المرض الذي لا يرجى برؤه ولا شفاءه، مثل عند السكر مرتفع دائما ولا يمكن ينزل، هذا لا يرجى برؤه ولا شفاءه، أو عنده فشل كلوي ولا يمكن يستطيع أن يزرع، هذا لا يمكن شفاءه. هو ذكر الآن هنا من أفطر لكبر، كبير أفطر ما يمكن بعد سنتين ثلاث يرجع صغير ويقدر، خلاص يبقى إلى أن يموته لا يستطيع الفطر، أو مرض لا يرجى برؤه يعني لا يمكن شفاؤه، ماذا يلزمه؟ قال يطعم عن كل يوم مسكينا. من أين أخذناه؟ أخذناه من ظاهر القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله أرحم بهم، فعوضهم الله بأن يطعموا، كما فعل أنس رضي الله عنه لما كبرت سنه. أنس بلغ 100 سنة، ثم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه ما استطاع أن يصوم، بعدها إذا هو في آخر الشهر يطعم 30 مسكينا رضي الله عنه وأرضاه في نهاية الشهر. وصار الناس الآن في الصيام أقسام: قسم يلزمه الصوم وهو الحاضر الصحيح، قسم الثاني من لا يجوز له الصوم أبدا ولكن يصومه قضاء وهو المسافر. القسم الثالث من لا يلزمه إيش؟ الصوم لا أداء ولا قضاء، وهو الكبير السن الهرم. القسم الأول يلزمه الصوم أداء وهو الحاضر الصحيح، ما في ما عند الشيء إطلاقا. القسم الثاني من يجوز له الإفطار ويصوم يصومه قضاء، مثل إيش؟ مسافر والمرض الذي يرجى برؤه. القسم الثالث وهو من لا يلزمه الصوم لا أداء ولا قضاء، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير الذي لا يمكن. القسم الرابع وهو من يلزمه الصوم قضاء ولا يصح منه أداء، الحائض النفساء، لو صامت الحائض النفساء ما يصح صيامها. القسم الخامس من يتضرر بالصيام في نفسه فقط أو من غيره، وهي الحامل والمرضع. والصحيح أنه لا يلزمها إلا القضاء فقط وليس عليها إطعام، واضح؟ وبناء عليه صار الآن لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. ما مقدار الإطعام عن كل يوم مسكين؟ كيلو نصف أرز مع ربع دجاجة أو نصف دجاجة يعطاها الفقير يأكلها. ذكر هنا مسألة، قال وسن الفطر لمريض يشق عليه، مريض يشق عليه سنة، واحد تعبان ومرهق وعنده ألم، نقول له أفطر؟ يقول لا ما أقدر، كيف أفطر؟ مثل بعض كبار السن يكون مصاب بمرض ويشق عليه، ونقول له أيها الحبيب أفطر، قال لا كيف، عقب ما كبرت هالسن أروح أفطر؟ هذه نهاية حياتي؟ نقول الله ارحم بك أفطر ما يضرك شيء. طيب ماذا يعمل؟ نقول الأيام مثل هذه الأيام حر شديد جدا، فنقول يقضي في وقت الشتاء أرفق به وأسر عليه. وذكر المسافر، الآن بعض الناس يمشون في السفر فتخرب عليهم السيارة فيجلس يصلح ويزين وحر شديد، أغلب من في السيارة مفطرين، تقول أفطر يقول لك لا ماني مفطر، ويمشي في الطريق كله راسه مصدع ما يحب يتكلم مع أحد ولا يقدر يقرأ قرآن، وتقول أفطر يقولك لا كيف أفطر في النهار، نقول الله أرحم بك فإنه إيش يجوز لك الفطر ولا شيء عليك تقضي يوم مكان. لا صعب، إذا كان سيؤدي إلى نسميه مشقة عليه شديدة، يعني قد يغمى عليه قد يشعر بآلام شديدة، نقول ليس من البر الصيام في السفر. ما في مانع، أنت الآن كمثال بسيط، أنا شخصي بسافر إلى مكة من الكويت بالطائرة، كم إلى جدة؟ ساعتين، نقول يجوز لك الفطر، ما في مشكلة. طيب تعبان؟ قال لا والله ما بتعبان، أبا أروح وأسكن في الفندق وأرقد في الليلة بروح أعتمر، فنقول يجوز لك الفطر ما في مشكلة، وإن صام أحسن وأفضل. هذا جاءت الآية وأن تصوموا خير لكم، ليش أفضل؟ أولا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. ثانيا أنه يعني نقول أخف عليه القضاء دائما، مش سبحان الله شاق على كثير من الناس، أغلب الناس القضاء شاق عليه، وهذه نعتبرها أيها الإخوة إيش؟ يعني كثير من الناس الأيام هذه يسألون بقي علي 5 أيام إيش أسوي، بقي يوم، طيب إيش أسوي 5 أيام ليه؟ طول السنة ما صمت، واليوم تسأل، الناس تفرط. ولهذا جاءت وأن تصوموا خير لكم، ثم ليدرك حرمة الزمن، يعني كون الإنسان صائم في رمضان وهو في الثمن صائم في أي يوم من الشهر كله. ذكر هنا ومسافر إيش يقصر، ليس كل سفر إيش يفطر فيه. فلو جئنا الآن إنسان طلع مثلا من العاصمة إلى الجهراء، كم المسافة؟ طيب هل يفطر؟ لا، الصحيح أنه لابد أن يكون 80 كيلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل رخص السفر في أي شيء؟ في 16 فرسخا وأربعة برد، حسبت هذه وإذا هي مقدار يوم وليلة، كم صارت؟ حدود 80 كيلو. ما في مشكلة أن يفطر الإنسان فيها، عاد سواء في مشقة ولا ما في مشقة الأمر سهل، المقصود أن ذاتية المسافة. لكن لو كان سافر لمعصية الله عز وجل، بعض من الناس العشر الأواخر يقول طالع يتمشي غير جو، ثم سأل قال يا أخي أنا مسافر، طيب وش تبغى؟ قال يا أخي في مراقص وفي محلات لازم واحد، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، هل يمكن يترخص ليعصي الله عز وجل؟ لا، نقول ليس له حق ترخص في ذلك، وإن كان العلماء بعض العلماء يقولون ما في مانع، لكن لعله يتوب ويؤوب إلى الله إذا علم بأن الله سمح له بالإفطار، كيف يعصي ربه الذي أباح له هذا؟ نقول وسنة انتهينا من هذا. ذكر الآن وإن أفطرت حامل أو مرضع. الحامل والمرضع الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كالمريض ولا يجب عليها سوى القضاء، لأن المؤلف يقول خوفا على أنفسهما قضتا فقط، إن خافت على ولدها فإنها تقضي وتطعم، لكن الصحيح أنه لا يلزمها إلا القضاء قياسا على المرض. ذكر آخر ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. ذكر الآن أغمي عليه أسبوع شهر ثم أفاق، أو نقول أسبوعين في رمضان ثم أفاق، أي يقضي، لم يصح صومه، لأنه يقول والله ترى نايم ما يأكل شيء إطلاقا ولا أعطينه، نقول ولو كان ما يمكن. أو جن جميع النهار، لماذا؟ لأنه فاقد العقل. لكن من العلماء من يقول أن المغمى عليه لا يقضي إلا إذا كان 3 أيام أو 4 فقط، أما لو استمر به الإغماء 2-3 أسبوع فلا قضاء عليه، لأنه كالمجنون والمجنون لا يلزمه القضاء، واضح؟ وكذلك المجنون قد رفع عنه القلم. ذكر الآن فرق بين المجنون والمغمى عليه، قال ويقضي المغمى عليه فقط، نقول يو إذا كان أياما قلائل يقضي، وأما إذا كان قضاء أصبح 10 أيام فلا قضاء عليه إطلاقا. ذكر مسألة ولا يصح صوم فرض إلا بنية، هذا لا شك فيه، قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له كل يوم، لكن ما يشدد فيها. الآن لو سألتك بتصوم بكرة تقول لا، في الليل 100% يوم الأربعاء أنا صائم 100%، واضح؟ فيصبح الآن هنا الصحيح أنه الناس إذا دخل الشهر لابد من نية، لكن لو جاء الإنسان مثلا الآن نحن ننتظر كمثال متى يطلع الهلال، واحد جلس وفي الليل الساعة 12 ليلا أعلن إن الهلال دخل الشهر وأنا نائم ما دريت، قمت الصباح وأكلت وشربت، فقالوا لي ترى بكرة رمضان، اليوم هذا رمضان، قال كيف؟ قلنا أعلنوا آخر الليل، فنقول صيامك غير صحيح لأنك لم تبيت النية، فلا بد من تبييت النية من الليل. يمسك ويقضي، نعم. ذكر هنا الآن بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقة. عندنا النوافل يصح الصيام فيش بنيتها من النهار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بيته فيسأل زوجته هل عندك من طعام؟ تقول لا، فقالت إيش؟ إني صائم، واضح؟ فدل على أن إيش؟ لابد من أن، وأصبح الآن النفل. لكن يجب نعلم مسألة، لو كنت بعض الناس مثلا الإجازة عنده مضبوط، ثم قام مثلا يوم يريد يصيم 3 أيام من كل شهر، قام في وسط النهار الظهر وقال ما بقي من الوقت إلا يجي 6 ساعات خليني صائم أكسب أجره، فنقول لا يحسب لك من الأجر إلا النصف فقط، صيامك صحيح لكن الثواب تجر على ما نويت، الأول ما نويته أصلا صياما. لا ليس شرطا، ليس شرطا، لأن بعض الناس قد ينام طويل يسبح ويكون مثله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المفطرات، باب بيان المفطرات وأحكامها. قال: ومن أدخل إلى جوفه، أدخل إلى جوفه، قال أو أي شيء أدخله، أو مجوف في جسده كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، كأن يريد أن يذكر أنه أفطر، نهايتها مختارا ذاكرا لصومه أفطر. هنا يعطينا أيها الإخوة ما هو يدخل إلى الجوف. الجوف الآن عندنا الحلق، هذا مدخل الجوف وهو مدخل البطن. وذكر أو مجوف في جسده، ذكر كدماغ، يعني لو كان في فتحة في رأسه ودخل شيء يكون مفطر، ما هو صحيح، ما ليس على إطلاق هذا. ونعطي مثال بسيط الآن، في بعض الأحيان يكون إنسان بطنه مشقوق، يعني عملية أو غيره مفتوح بطنه، فهل لو دخل عليها شيء من الأكل يكون مفطرا؟ هو ما يدخل، مسكر كل شيء، بس دخل إلى أحشائه فلا يعتبر. العبرة هو ما يدخل إلى معدته من الطعام الذي يستقوى به. أما إذا كان علاج، بعض الناس يكون طعنة كبيرة ويحشونها علاجات أو غيره ودخل إلى الجوف، يعني داخل الجسم، فأنا لا أقول إنه أكل وشرب أصلا، وإنما هذا يعتبر إيش؟ علاجا. سيأتي هذه ما يكون عن طريق ما يصل إلى المعدة، فقالوا الصعوط يكون من الأنف، واضح، ويعتبر الوجور من الفم، يعني ما يدخل من فمه، هذا ما فيه إشكال فيه. ما كان يسميه قاعدة عندنا، يقولون ما دخل فإنه يفسد الصوم. طيب وما خرج؟ لا نقول لا، القيء إذا أخرجه عامد الشكون، والحجامة، والتبرع بالدم، والجماع، والمني، خلاص هذه صارت الآن، واضح؟ فصار هناك شيء يفطر ما دخل وشيء يفطر ما خرج. طيب والواجب على الإنسان أن يمسك عن كل طعام أو شراب. ذكر هنا قال كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو الذكر، فلو أدخل لي في ذكره أو أدخلت مادة لقصية، مثل ما نجد عفان الله وإياكم في بعض الأحيان يعمل له أشعة، لا أشعة يراد يعرف في البروستات والمثانة، يحقن، فهذه ليست طعاما ولا شراب حتى يكون في حكمها، واضح، فهي لا تعتبر. ذكر هنا ابتلع نخامة. دائما أوصي أن يكون عندنا من مقاضي رمضان، ما عندنا مقاضي رمضان التوت وأرق السمبوسة وغيره، يعني معجنات رمضان، اجعل منها المناديل الصغيرة هذه، ومر زوجتك ما تغير ثوب لو حاطة مناديل معك. ليه؟ لأن الإنسان قد يصاب بنخامة وغيرها فيستحي، فتخرج إلى جوفه، ولهذا الفقهاء قالوا خرجت ثم إذا ابتلعها أفسدت عليه صيامه، إذا كانت إيش؟ إذا كان متعمدا لها. لكن لو أنها خرجت وازدردها وهو لا يدري أو نسي ما لا تضره شيئا إطلاقا. ذكر المؤلف رحمه الله يعني مثل عندنا الإبر المغذية ذكرناها تكون مفطرة، وأما الإبر غير المغذية كالعلاجية لا تكون مفطرة، تحليل الدم لا يكون مفطرا. كذلك نسميه الحجامة تعتبر مفطرة، وما يوجد من البخاخات الربو فهي ثلاثة أقسام: قسم الأكسجين وعليه التارين ما يؤثر، قسم الثاني ما يرج ويظهر زي الهواء لا يؤثر، بقي الكبسولة، كبسولة توضع وتكسر ثم يسحبها الإنسان، فالأحوط أن يقضي لأن فيها مسحوق أدخله إلى جوفه. ومن العلماء من يقول إن هذه ليست منفذا للفم، وإنما هي ليست منفذا للمعدة، وإنما يذهب إلى الصدر فيستفيد منه، لكن بعضهم يقول أحوط أن لا يدخلها، يستعملها في غير هذا الوقت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أو استقاء فقاء، هذا إذا تعمد، أو استمنى سواء بيده أو بغيره، يعني تعمد خروج المني فإنه يفسد صومه، أو باشر دون الفرج بزوجته تقبيل وضم أو مباشرة ثم خرج منه المني فتلقى إيش؟ فسد صومه. ليش؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أو أمذى، الصحيح أن المذي لا ينقض الوضوء ولا ينقض لا يفسد الصيام، لكنه ينقض الوضوء لا يفسد الصيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وسئل أظن أنس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ قال اسأل أمك أم سلمة هي تخبرك، يعني بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولا يفسد صومه. المباشرة والاستمناء خروج المني يوجب التوبة فقط ولا يوجب الكفارة المغلظة. كفارة المغلظة ليست إلا في الجماع، ويجب أن نبه على مسألة، الجماع يحصل بحالتين، الحالة الأولى أن يجامع وينزل فهذا فيه الكفارة المغلظة، الحالة الثانية أن يجامع ولا ينزل. يعني كثير ما يسأل الناس يقول جامعت زوجتي ولما جاءت الشهوة الحمد لله لم يحدث مني شيء، نقول يجب عليك الكفارة المغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختان، دل على أن هذا يجب عليه وليس له إطلاقا أن لا تجب عليه. ذكر الآن أو باشر دون الفرج أو أمذى، مضبوط؟ ذكرنا أو كرر النظر، نعوذ بالله، الآن تجد الناس على الصور وعلى المسلسلات وعلى غيرها في جالس يتفرج يقول لك يا أخي خرج مني، نقول هذا تعمد ولا يكون بها، غالبا يكون الإنسان له إما مس أو تحريك أو غيره يقول لك الحمد لله ما سويت شيء إطلاقا هو خرج، نقول لا، هذا غالبا يكون للإنسان نوع من الفعل. ذكر مسألة أخرى وهي من المفطرات، إذا نوى الإفطار فإنه يفطر. شباب جلسوا ظهر حر شديد، قالوا يا شباب يلا مشينا نطلع، طلعوا الآن هم كمثال، الآن هم في العاصمة طلعوا للجهرة، جاءوا للجمعية التعاونية وقالوا عندك موية عندك عصير بارد، وشالوا معهم. سأل بعضهم ايش تسيف، قال بنطلع لنا عندنا مخيم نبغى نفطر خلاص. بعدين جاء واحد قال يا أخي اتقوا الله ما يجوز لكم تفطرون، نقول أفطر بالنية، لأن الأصل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني لا بد أن تكون عاقد النية إلى غروب، لا تقطع النية كلية، واضح؟ ذكر الآن هنا أو حجم أو احتجم، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أفطر الحاجم والمحجوم، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لأن غالبا الحاجم يمص فيصل إليه الدم، وبعض الحين قد يكون هو بدون مص، ينبغي الإنسان أن لا يستعمل الحجامة إطلاقا. العلماء ذكروا رحمهم الله تعالى ما يشترط في حصول هذه المفطرات، أول شرط أن يكون عامدا، فإذا كان غير عامد فإنه كمثال مكره فإنه لا يلزمه شيء، واحد حجمك غصب كتفك وطلع الحجامة من رأسك وأنا لا أريد، أو شخص فتح فمك وملأ فيه الماء وقال خلاص أنت أفطر، ما يلزمني لأنني إيش لست متعمدا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك أن يكون مختارا، فإذا كان مكرها فلا يلزمه شيء لأنه يكون معذور. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني ما أكره الإنسان عليه فإنه. كذلك أن يكون ذاكرا، فلو كان ناسيا فلا شيء عليه. ذكر المؤلف إذا فكر فأنزل، فهذا بعض العلماء يقول إنه لا يلزمه شيء، لكن غالب الناس ما يتركون هذه إطلاقا، لا بد أن يكون معها شيء فيحتاط. ذكر من المفطرات إدخال الماء بالمضمضة والاستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى مسائل، من ضمن هذه المسائل مسألة الجماع. قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر وكان شبق فيه ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. والكفارة عندنا هنا إيش؟ ثلاث مرتبة: عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. بعض من الناس يقول لك إيش؟ أنا أطعمت، فنقول لا يصح الإطعام قبل أن تأتي بالأول. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتدرج، قال صم شهرين، عتق رقبة، ثم صم شهرين، ثم بعد نقله إلى إيش؟ إلى الإطعام. ها؟ يعني سر ربك العافية. سيأتي هذه. يعني إذا كان الآن الإنسان يجامع ثم أذن الفجر عليه، فنقول يجب عليه أن ينزع، أن ينزع. حتى لو استمر، بعض الناس يقول والله بديت جامع وبعدين جلست لين الإقامة، نقول ما يجوز لك إطلاقا أن تأتي لي، لأنك أصبحت إيش؟ أنت نوي. لكن لو كان الإنسان أجامع وهو إيش؟ أذن المؤذن، فنقول ينتهي من الجماع ولا شيء عليه. الغسل يأتي بعد، ما هو مشكلة قضية الغسل. ها؟ وين؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء. فهنا يدل على أنه يكون إيش؟ لا شيء فيه. ذكر هنا يعني مسألة أو ونحوه، أي نحو الشبق كعذر السفر. مسافر يباح له الإفطار صح؟ ولكنه أفطر بالجماع، ما أفطر بالأكل والشرب، ما عليه شيء ما دام هو مسافر يباح له إيش الفطر، ما في مشكلة إطلاقا. وبالنسبة الآن خلي أكمل شوي بس لحظة بس. ذكر مسألة المرأة، هي لابد أن تكون عالمة وأن لا تكون جاهلة وأن لا تكون ناسية، وأن لكن بعض العلماء يقول إن يمكن أن يقع الجماع إيش؟ ها؟ لا، نسيانا من الاثنين، يعني هو ناسي وهي ناسية. لا ما ندري، قد يحدث ولكن ما ندري ماذا بعضهم. ها؟ يحدث وقت النوم. لا الله أعلم، بعض الفقهاء يقولون يعذرون لكن إذا تيقن 100% بالنسيان. لكن بعضهم قد يحملها على مسألة إيش؟ لو كانت زوجته حائضا فباشرها ناسيا، ما في مشكلة لأنه ناسي معذور وخرج منه المني لا إشكال فيه. لكن ينبغي الإنسان يحتاط، إذا كان الإنسان عنده مثل هذه القضايا على ما يقول في النهار كل في غرفة أحسن، على لأجل أن لا يدخل في مسائل قد يتورط بها الإنسان بقضية إيش؟ الكفارة المغلظة. ذكر المؤلف وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. قضية السقوط خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول لا هي لا تسقط وإنما هي تجب في ذمته بعد إذا أغناه الله يخرجها لأنه يستطيع. بعض العلماء يقول إنها سقطت، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أطعمه أهلك، فإذا هي سقطت. القول بأنها تبقى في ذمته ذكره ابن قدامة المقدسي رحمه الله والمرداوي وغيره، لأن الأصل أنها متعلقة به، فإذا كان عاجزا يكون معذورا لا يأثم حتى إذا أغناه الله يوفيها. ذكر مسائل بعد انتهى من المفطرات، قال: وكره أن يجمع ريقه فيبتلع، يعني قد يكون ظمآن فيجمع الريق فيبتلعه. ويكره له ذوق الطعام، لأن قد يكون يذوق ثم إيش؟ يبتلعه. أصلا غالبا 100% سيخرج دماء منه، سيحتاج إلى غذائيات، ما يمكن يترك بدونها غيرها. يعني أكثر الذين يدخلون العمليات مباشر يعطون غذائي عشان يعوض الأكل والشرب فيكون بهذا مفطرا. ذكر الآن هنا ومضغ علك لا يتحلل، الأحوط أن لا نمضغ علك كلية. يعني هم يضربون بمثال، أنا معي علك اليوم في الليل كله وأنا أمضغ فيه، العلك الآن موجود عندنا ما يتحلل أصلا، واضح؟ ويضعون عليه نكهات وطعم سكر طول الليل وأنا أمضغ، راح ما في ولا شيء، كأنك تمضغ لك بلاستيك ما في طعم. فهم يقولون لو كنت في النهار جاز لك أن تمضغ، لكن الذي يظهر الأولى تركه، لأن الناس يتهمونك بالإفطار، ما تقول والله معي علك، قد يشاهدك أي واحد يقول خير إن شاء الله ليش تأكل، فقال أنا معي علك. ثم قد يأتي الصغار والسفهاء يشترون علوك يقولون ما شاء الله إمامنا قاعد يأكل علك، ولا طالب العلم عندنا يأكل علك ما في مشكلة. ما هو صحيح هذا، بل نقول إيش ينبغي الإنسان ألا، وهو ذكر الآن يتحلل. قال وإن وجد طعمهما في حلقه، طعم إيش؟ ذوق الطعام وطعم كذلك العلك أفطر، يعني بمعنى أنه وصل إلى حلقه شيء، نقول أحوط ألا يذوق الطعام إلا عند الحاجة، وكذلك ألا إيش يأكل العلك إطلاقا في نهار. ذكر الآن والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته تكره. جاء في حديث ضعيف أن الرجل كبير السن سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم، قال ما في مشكلة. وجاءه شاب فسأله قبل الصائم، قال لا. قالوا فرق بين هذا وهذا، لكن الذي يظهر أن الصحيح أنه يجوز للإنسان أن يقبل زوجته وهي صائمة ما في مشكلة، لكن بشرط أن لا يقفز لما بعدها. فإذا كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يضبط فلا يقبل ولا تقبله ولا يقربها ولا تقربه، لئلا يقع في إيش؟ في قضية الجماع. ويحرم إن ظن إنزالا، بعض من الناس بمجرد اللمس يخرج منه المني أو القبلة يخرج منه المني، فنقول لا يجوز لك لأنه سيفسد صومك ويحرم عليك. وكذلك يحرم مضغ العلك الذي يتحلل، يعني تقطع أن تبلعه معه، فهذا يحرم لأنه يؤدي إلى دخول شيء إلى جوفه. ذكر الآن مما يحرم، يحرم الكذب ويحرم الغيبة والنميمة والشتم ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، كما في الصحيحين وغيرهما، يدل على أن الإنسان مأمور بترك المعاصي والمفطرات على وجه العموم كلها، لأنها تنقص أجره وثوابه عند الله عز وجل. ذكر هنا وسنة تعجيل فطر، هذه من آداب المتعلقة بالصيام، من السنة أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور. لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار والاستعجال، حتى لأن الإنسان للصائم فرحتان، فرحة عند فطره ينتظر يعني متى يفطر، فمتى سقط قرص الشمس جاز لنا الإفطار ولا نتأخر إطلاقا، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث صعيد أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر الذي عند الإمام أحمد والترمذي وغيره أنه قال أحب العباد إلي أعجلهم فطرا. ما يستطيع الإنسان يتأخر ما دام أذن المؤذن أو كان في برية وسقط قرص الشمس، فنحن مباشرة نسارع إلى الإفطار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر سهل، يعني ما يشدد فيها، إن دعا قبل الإفطار أو دعا في أثناء إفطاره أو بعده مباشرة، كلها موطن نسمي موطن دعاء. ذكر المؤلف وقول ما ورد عند فطره الذي ورد وهو أصح، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ما عداه فإنه لم يرد شيئا يعتمد عليه، لكن هو موطن دعاء، يعني يعتبر موطن دعاء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وتتابع قضاء فورا، يعني أنه من السنة أن يتابع قضاءه، لكن الصحيح أنه ليس، يعني يرجع لحال الإنسان. عائشة الصديقة تؤخر صيامها يعني إلى شعبان، وكذلك يعني ينبغي الإنسان أن يسارع في القضاء، لكن ما نقول من تابع صيامه أعظم أجرا ممن لم يتابع. قد يقال في الجملة من جهة إيش؟ باعتبار أنه يعني أسرع قضاء وأحرص على إيش؟ أداء السنة، ما في مشكلة في ذلك. ذكر هنا يعني قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، مثل حال بعض الناس الآن ما عنده عذر إطلاقا، يقول بقي عليه 5 أيام، ما بقي ليوم رمضان وبقي عليه 5 أيام، نقول هذا ما يجوز لك، بل واجب عليك. الله قال فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، قضاء ويطعم عن كل يوم مسكين. ذكر المؤلف قال فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لأنه إيش؟ خالف في ذلك. ذكر هنا مسألة أنه وإن مات مفرط، إن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه، يعني الآن لو مات المفرط في الصيام فإن هذا يعتبر إيش؟ آثم ولا لا؟ آثم في مفرط في القضاء. إذا مات الآن من عليه القضاء، فإن كان مفرط عن ذلك هنا بأن استمر، هذا إذا كان مفرط، فإنه يجب عليه القضاء ويخرج من تركته الإطعام. من العلماء من قال لا، ما دام مفرط فهو آثم ولا يقضى عنه أصلا. هذا هو يقول لا يجب، أي لأن هنا السبب قالوا لأنه إيش؟ هو لم يرد، ونعوذ بالله يعني من هذا الأمر. يعني بعض الناس يقول لك يترك الصلاة عمدا فيقول هل أقضيها؟ علماء يقولون أنت الذي تركت لا يمكن قضاءها أصلا، واضح؟ وبعض العلماء يقول يلزمه، وهذا مال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، مال إلى أنه إن كان مفرطا في الصيام، يعني بمعنى لا يريد القضاء ومات، فتلقائي لا يقضى عنه، لأن ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة أصلا، ولا يحدو ولا يقوم مقامه أحد. لكنه قالوا بعضهم يقول أن الإنسان عنده القضاء على حالين، إما أن يستطيع القضاء وإما أن لا يستطيع. فإذا كان لا يستطيع القضاء، مرض الآن في شعبان واستمر به المرض رمضان كله، واستمر به المرض شوال وذي القعدة وذي الحجة توفي وهو مريض، خلاص ما عليه شيء، فعدة من أيام أخر ولا شيء عليه، هذا يكون إيش؟ معذور ولا يلزمه القضاء، لكن إيش؟ يطعم باعتبار وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض العلماء يقول إنما عليه الإطعام، وبعضهم يقول أصلا ما ثبت عليه بسبب المرض لا إطعام ولا قضاء. ذكر هنا الآن وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، يعني بمعنى أنه يعتبر إيش؟ حق وجب في تركته، قبل ما نقسم التركة نخرج إطعام المساكين ولا يصام عنه، يعني قبل وفاته، يعني وجاء وقته كان يدرك ولم يستطع الآن الصيام. إذا كان صياما واجبا عليه ما في مشكلة، لكن أوصيها أقول صم عني الاثنين والخميس، ليس لك أن تقول هذا، لأنه لا صحيح أنه لا يجوز الصيام إيش بأي شيء في النفل، فلا يصام عن الميت به، وإنما يصام عنه إذا كان عليه نذرا أو واجبا، لا مشكلة في ذلك. ذكر الآن هنا كذلك من رأس ماله ولا يصام، وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم، هذا بناء على قول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حملوه على النذر. والصحيح أن من مات وعليه الصيام صيام قضاء، صيام كفارة، صيام نذر، يصوم عنه وليه، هذا هو الصحيح. الصحيح أنه إيش؟ على العموم، لأن ما وجب بأصل يعني لأنه ظاهر النص صريح لم يفصل في ذلك بين نذر ولا كفارة ولا غيره من الصيام الذي يجب. قال هنا: وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها سن لولي قضاؤها. لا، إذا قاعدة عندنا ما كان يشترط فيه التتابع فلا يقسم على الأولاد. عليه صيام شهرين متتابعين يأخذ واحد فقط، لكن لو كان عليه قضاء رمضان 5 أيام ثم أولاد 5 وقالوا نصوم يوم ونفطر سواء عن أبي ما في مشكلة. واضح؟ إذا كان من شرطه التتابع فلا يجوز أن يتقسم بين الورثة وإنما يصوم واحد. أما إذا كان كقضاء رمضان فيجوز أن يتقاسمه الأولاد ولو صاموا في يوم واحد صح الصوم في ذلك. ذكر هنا سنة لوليه قضاءه، قال: ومع تركه يجب لا مباشرة ولي، يعني أنه إيش دل على أنه يجب، يعني من مات وعليه صيام عليه نذر صيام أو نذر حج أو نذر عمرة فإن كان له تركة فإن نأخذ من تركته وندفع لمن يحج عنه وندفع لمن يعتمر عنه لأن هذا واجب عليه. وإن لم يكن له تركة فإنه يسن أن يفعله من أولياؤه لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه نذر عليه صيام صام عنه وليه. وجاء في رواية: من صام عندهم، يعني قالوا صوم نذر، لكن جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته: إن أمي نذرت أن تصوم، وأخرى أخبرت أن أمها نذرت أن تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. لما قال لا مباشرة ولي يعني أنه لا يتعين أن يقوم عنه وليه، فلو تصدق جاره أو صديقه أو زميله يصوم عنه ما في مشكلة، يعني بمعنى يجوز له أن يصوم عنه. لعل ننتقل للاعتكاف، لأن الباقي صيام نوافل، نوافل لسنا بصدد، الاعتكاف عندنا هو الأصل عشان يمكننا أن ننتهي منه. ما يصح صوم، بس لو اعتقد أنه دين يأثمان، لكن كونه تقول ما أشتهي الطعام ولا أشتهي، لا لا لا غلط، نقول هذا غلط. لكن لو أنها تقول أخشى البنات أو الصغار يشاهدوني لأجل أن آكل، نقول ما في مانع تروح المكان وتأكل حتى تشبع، الله أرحم بها. ذكر مؤلف: والاعتكاف سنة. ذكر دائما الاعتكاف بعد إيش؟ بعد الصيام، لأنه مرتبط به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأواخر. وبعض العلماء يقول أصلا لا اعتكاف إلا بصيام، لكن الصحيح أنه يجوز إيش؟ بصيام وبغير صيام. هذا قضاء، وليدليل عليه أوضح حديث عمر بن الخطاب: إني نذرت أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، لا مشكلة في هذا الاعتكاف. ذكر الاعتكاف سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف 10 الأواخر. والاعتكاف مقصود يراد به لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وسمي المعتكف لأن الإنسان يجلس فيه فلا يخرج من معتكفه إطلاقا، يجلس فيه. وعندما يعرف الاعتكاف في الإصطلاح هو لزوم مسجد تقام فيه الجماعة من أجل التقرب لله عز وجل، ويقصد به التفرغ للعبادة. حكم الاعتكاف الأصل أنه سنة، ولكنه قد يجب إذا كان نذرا، من نذر أن يطيع الله فليطيع. وجاءت النصوص: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يجوز الإنسان أن يعتكف في مسجد مهجور، مسجد مهجور ما في أحد، أو يقول اعتكفت في بيتي فيترك الصلاة والمسجد يكون أن نذر أن أعتكف في بيتي، نقول هذا من عمل عملا عليه ليس عليه أمرنا فهو رد، كما تعتكف بعض طوائف الصوفية يعتكفون في خلواتهم ويقول كنا أشهد جمعة ولا جماعة، أنا نذرت أن أعتكف 40 يوما أو 4 أشهر في مكان خلوتي، نقول هذا كلام باطل لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعات ثم يظن أن هذه عبادة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد في تقام فيه. إذا مثل أن عندنا واحد نذر الاعتكاف في مسجد الدائرة اللي عنده وهو مصلى ما يصلى فيه إلا الظهر، نقول أوفي بنذرك، ما حد مصلي معه إلا الظهر والباقي الوقت يجلس الحالة، ما يمكن هذا، ما ليس لا يقال هذا اعتكاف أصلا. تقام فيه إن أتى عليه صلاة. قال والشرط له الطهارة مما يوجب الغسل، ما يعتكف وهو جنب ولا تعتكف الحائض، لأن كل منهما إيش لابد أن يزيل الحدث الأكبر الذي هو فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة هنا قال وإن نذره، يعني وإن نذر أن يعتكف فليلزمه الوفاء بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش أوفي لعمر أوفي بنذرك. ذكر هنا أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، فله فعله في غيره، يعني بمعنى إذا نذر الاعتكاف في مسجد معين فإنه لا يتعين المسجد بل يعتكف في أي مسجد، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنها مساجد لها حرمتها ولها فضائلها، ما يمكن أن يزيلها إطلاقا ويبحث عن غيرها، لأن الاعتكاف فيها فيه مزية، بمعنى أن هذه 100,000 وهذه 50,000 وهذه 500 يدل على أن لها شيء من الفضل، ولأن قالوا لا يمكن أن نأخذ الفاضل وننزله ونترك العمل به إلى المفضول بل نأخذ به. ذكر هنا يعني مسألة أفضل المساجد كلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، هذه المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد الثلاثة. ذكر المؤلف ولا يخرج من، يعني من كان معتكفا لا يجوز له الخروج من معتكفه إطلاقا، ثم ذكر الآن منذورا متتابعا إلا لما لا بد له منه. الأصل أن الاعتكاف ما قلنا سنة، ويجوز الإنسان أن يبطل اعتكافه ما في مشكلة، نذرت اعتكف هنا في المسجد 10 الأواخر ثم بعدين قلت والله ما استطعت جلست لي 2-3 أيام، نقول خلاص ما في مشكلة، لكن لو نذر ما جاز له الخروج يجب عليه أن يجلس، ولو خرج لغير عذر، العذر خرج لدورة المياه، المسجد ما في أكل فذهب للبوفيه أو كذا يأكل ويرجع ما في مشكلة، أو بيته قريب يطلع 10 دقائق يأكل معهم ويأتي، ما يجلس يقول والله أجلس والله أنا بغفطر، ويجلس من المغرب لين العشاء يقول أنا والله جالس أتعشى لأني معتكف، نقول لا تأخذ على مقدار الحاجة، ولهذا قال إلا لما لا بد منه. مثل الآن لو المكيفات احترت ثم احتجت أني أغتسل والحمامات ما فيها شيء، ذهبت إلى بيتي واغتسلت وجيت ما في مشكلة، لأنه إيش هذا له حاجة إليه يحتاجه. ذكر هنا مسألة أنه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا إذا إيش ها اشترطها، واضح؟ فإذا اشترط فلا مانع، وذلك لأن الاعتكاف سنة والعيادة المريض سنة، وإذا لم يشترط يكون خروجه لغير مبرر، ومثله شهود الجنازة، يعني يشترط قد يتوفى عم له أو قريب له أو أحد ما في مشكلة، لكن الآن مصيبة الآن صار الآن لما جاء قضية الاشتراط بعض الأحبة يشترط أن يذهب للدوام ويشترط أن يزور أقاربه ويشترط أن يروح يتغدى في البيت ويشترط، صار ما عاد اعتكاف، هذا ما هو اعتكاف ينبغي الإنسان، ولذلك أنا أقول وصية أن نربي أنفسنا على الاعتكاف، ويا ليتنا أيها الأحبة نجرب 2-3 أيام ما في طلوع من المسجد أبدا خلاص، وما أجمل أن تدرب أولادك معك يعتكفون، يحصل لك بهذا خير عظيم جدا حيث يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هنا ذكر الآن ماذا يلزمنا عند الاعتكاف، يسن لنا الاشتغال بالقرب قرب الشيء العبادات. إذا صرت في معتكف ما تجلس على الجوال تشوف كل رسالة وتنشغل بكل رسالة وتضيع وقتك به وتتفرج على المسلسلات والمقاطع اللي ترسل لك، هذا ما يصلح إطلاقا. جئت إلى المسجد حاول ما يكون معك جوال إطلاقا إلا للضرورة بس، ثم اشتغل بالقرب، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، كثرة الصلاة، يعني بمعنى أن وقتك مليء بما ينفعك الله تعالى به. اليوم نجد أيها الإخوة بعض من الأحبة عندهم اعتكاف، لكن تجد مجموعات جروبات سواليف ساعتين ثلاث أربع ساعات ضائع عليهم الوقت كله، ولجا قال يا أخي تعبان مصدع من الصيام. ما لا يكلف الله نفسه لو سعى، ما في حاجة أنك تأتي تتعب نفسك في الصيام ثم اعتكاف وفي بعضها تكون على غيبة ونميمة وأكل أعراض الناس وغيره. نقول لا، ينبغي الإنسان يحتاط لعبادة. ذكر مؤلف واجتناب ما لا يعنيه. إذا صرت معتكف فلا تدخل في مشاكل الانتخابات، صح؟ ما لك حاجة، هذا مما يشغلك بما لا يعنيك. يبدأ الإنسان، بعض الناس يقول أنا أريد أعتكف وجايب الجرائد في المسجد جالس يتفرج، إيش هذا؟ أو فاتح له القنوات يتفرج إيش اللي صاير للناس، طول وقته جالس يتفرج على قنوات إخبارية ومسلسلات رمضانية ويقولك والله أنا معتكف. هذا ما هو صحيح اعتكاف ولا يمكن إطلاقا. ما في مشكلة داخل المسجد، ما في مشكلة يأكل ويشرب وينام، ما في مشكلة. سيأتي الكلام عليه، ما بعد وصلنا، ما بعد انتين. ها؟ طول الوقت هم يأكلون. أنا ولهذا ليش قال ينبغي لك الاشتغال بالعبادات بدل ما هو وقت ضائع. والله أنا دائما أوصي من أراد أن يعتكف، كمثال بسيط، أنا مثلا في الجهرة أروح أعتكف في العاصمة، أعتكف في الأحمدي، ما أعرف أحد أبد، انتهينا، أنا جالس أتفرغ لعبادة الله، ما عندي شغل خلاص، بحيث يصبح وقتي كله ذكر. ذكر المؤلف رحمه الله أنه وطء الفرج لا شك أنه يفسد، لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومثله لا يجوز له إيش المباشرة والإنزال إطلاقا، ولأن الإنسان يدع طعامه وشرابه والإنسان معتكف يلزم. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين، هذا في أي شيء؟ في النذر، واضح؟ في النذر يقوم مقامه كفارة اليمين إذا أفسده. أما إذا كان الاعتكاف ليس واجبا عليه فلا فسد فقط ولا شيء عليه في ذلك. يصبح انتهينا من ها؟ كم بقى على هذا؟ الشيخ المستثمرين اعتكافات النبي اعتكف الأواخر الأواسط، يعني أن كلام طويل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ اعتكف العشر الأول ثم الوسط ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم، ولزم على العشر الأواخر، لكن لما فاته الاعتكاف قضاه من شعبان من شوال صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أنه اعتكف 20 ليلة. في تفاصيل يعني ما نحتاج له، الله أعلم، لكن في العشر الأواخر بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو على العشر الأواخر ينتظر لأن الله يسر له فيزا، يبقى عليه، لا يكلف الله نفسا. هو لو راح ودوه البلد ما عادي. سبحانك اللهم وبحمدك، جزا الله الشيخ الدكتور عمر العيد خير الجزاء على هذه على هاتين الدورتين العلميتين، وبعد ان سجل الشيخ العناء، ونسال الله يعني ان يعدنا بغير هذا يعني الوقت ان شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim.